قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون هل صح قول من الحاكي فنقبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار أما العقول فآلت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إثمار. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بفضلاتكم وحلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا بمشاهديك. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. حقيقة لا أدري لماذا أجري على لساني بيتي المعري، هل صح قول من الحاكي فنقبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار. نتمنى أن يكون قد صح. الله المستعان. علينا ونحن نتحدث عن آل البيت عليهم رضوان الله في هذا الجزء الأول في حديثنا عنهم، فيهم لغط كثير فيما روي عن سيرتهم وعن حياتهم وعن تاريخهم، ونحن بدورنا نقف أمام هذه النصوص، ربما نكون عاجزين وربما نجد الكثير منا مؤيد هذه النصوص، وللأسف هذه هي الطمة الكبرى. كداعية إسلامي وكأستاذ جامعي بالبداية الدكتور عمر عبد الكافي، كيف تتناول نصوص التاريخ لتعمل على سبر أغوارها والوصول إلى كنه الحقيقة التاريخية؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم السلام. وبعد، نحن أمام مشكلتين كبيرتين. نعم. مشكلة الجيل الكبير الحالي وجيل الصحوة أو شبابنا وفتياتنا الذين نرجو منهم الخير الذين هم أمل الأمة. نعم بإذن الله. الجيل الماضي أو الجيل الحالي الموجود في العقد السادس والسابع قرأ تاريخا مشوها فيه الغث والسمين، ويعني ربي على أفكار معينة نتيجة أنه قلب صفحات تاريخ مشبوه فيه من الأغاليط أكثر مما فيه من الحقائق. جيد. وبعض الذين كتبوا في أمهات الكتب كانوا ذوي نية حسنة، فكانوا ينقلون الأخبار كما هي لأن فطرتهم سليمة. نعم. فكانوا يرون أن الناس تستطيع أن تبين أو يعني تميز ما بين الصحيح والخطأ. كما أن الفقهاء الكبار مثلا في الفقه كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وابن تيمية وهؤلاء لما كتبوا الفقه مثلا ما حدثونا في مثلا صفحات الكلام عن الصلاة عن قضية الخشوع في الصلاة، لأنه أصلا الكاتب كان خاشعا أو الفقيه أمر بدهي، الفقيه بالبطي، وكأنه أمر لا يحتاج إلى شرح. صحيح. يعني توضيح الواضح. يعني لا أقول لك إن انظر إلي أنني أكتب بهذا القلم وهذا القلم خطه لأن هذا القلم يعني أنا أكتب بقلم. صحيح. في هذا العصر فهم يعني كتبوا يعني ما حدثون عن الخشوع في الصلاة لأنهم كانوا خاشعين. نعم. والكتاب التاريخ كشيخ المحدثين جرير الطبري وغيره نقلوا الأخبار كما هي دون تمحيص على أساس أن كان لهم من العقل والفطرة النقية لتميز ما بين الصواب والخطأ، فنقلوا باب الأمانة العلمية ما سمعوه. نعم. وجاء الجيل الحالي فقرأ ما في هذه الكتب دون تمحيص. الكارثة الأكبر أن أجيالنا من أبنائنا وبناتنا في سن العشرينات والثلاثينات لا يقرؤون أساسا، فهو جيل سمعي يستمع الأخبار سواء صحيحة أم باطلة، وهو جيل عيني مشاهد. نعم. مجرد مشاهدة فقط. أما مسألة قراءة فما يعني إذا كان هو لا يقرأ فماذا يمحص؟ لا يحقق المسألة بالأساس. يعني إذا كان هو لا يقرأ أساس يعني ما فتح الكتابة بعد. طيب. هذه المسألة. لكن هناك كارثة كبيرة أن تاريخنا الإسلامي جله عند الناس الآن مأخوذ من كتب الأدب، وكتب الأدب ليست مراجع. صحيح. يعني تخيل أنت أن فكر طه حسين كله، طه حسين كله مرجعه في فكر الإسلام كله من الأغاني، من كتاب الفرج الأصفهاني، وابو الفضل الاصبهاني يسميه احد اساتذتنا الكبار في معظم الدكتور عبد العظيم الديب اكرمه الله يسميه نهر السموم. الله سمى الكتاب هكذا وعليه ملاحظات كثيره هذا الكتاب اصلا. لا اصل المشكله ان يعني لا يعرض لنا الا تاريخا مشوها عن الخلافه الاسلاميه في العصر الاموي والعباسي علاق يعني عباره عن تشويه تام لصوره قاتمه من صور التاريخ الاسلامي. فتخيل ان يكون هذا هو مرجع رجل كطه حسين، فلما يكتب طه حسين يكتب ودليله ابو الفرج الاصفهاني، وربما لانه كان معاصرا لهذه الفتره حتى شوه صوره هارون الرشيد مثلا. لا هو لا هو هارون هو من هو يعني هارون هو واحد من الذين شوهت صورته كدليل، لكن هو شوهت صوره الجميع العصر ويتامى الشيوعيه الذين يسمون انفسهم بالعلمانيين. هؤلاء اليتامى ينقلون عن هؤلاء ما نقلوه من من من من من كتب كالكامل المبرد والاغاني لابو الفرج الاصفهاني، وهذه مصيبه كبيره ان ناخذ يعني تاريخنا من كتب يعني ادباء يعني ليس عندهم مساله التحقيق العلمي. يعني حتى المؤرخين ايضا. نعم. يعني انا نهب الساده المشاهدين بان تكون هذه الحلقه بعد اذن فضلاتكم حلقه اكاديميه او نخصصها للبحث في التاريخ، ونحن نتحدث عن آل البيت في الحلقات القادمه ان شاء الله. توطئه لما سيحدث. نعم. نتحدث عن آل البيت وحولهم ما حولهم من تزوير ومن كذا ومن مبالغات ومن اشياء لا اساس لها من الصحه. ومن فضل الله علينا في هذا البرنامج ان المشاهدين كلهم اهل علم، بل هم علماء، وانا اقول انني متعلم وهم علماء، فنحن يعني نفكر معهم بصوت مسموح فيما نفكر فيه، عسى ان تكون الافكار يعني سليمه ان شاء الله. جيد، بارك الله فيك. فيك حينما نقرا للمؤرخين القفط مثلا، نقرا في تاريخ القفط ان عمرو بن العاص حرق مكتبه الاسكندريه، وهذا لا يتلائم مع اخلاقيات المسلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب، والروايه مكذوبه، والقفط مؤرخ. كيف ياخذ مثلا شاب مثلي او رجل في مثلي الكتب التاريخيه ويعلم هذه الحقيقه او يعلم غير الحقيقه؟ كيف يتاتى لنا ذلك؟ هو اولا يجب قبل ان ندرس الحوادث او الاحداث ندرس الشخصيات، لابد من دراسه الشخصيه. صحيح. رجل كعمر رضي الله عنه عليه الذي جعل الله الخير في مصر كلها على يديه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، كان يتهيب ان ينظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول مات وهو راض عنه، كيف يوضع في هذا الاطار؟ وياتي كما قلت لك من قبل رجل لم يركع لله ركع يقول انا لا تعجبني شخصيه عمرو. هي لو اعجبتك نحن نشك في في في في في في في, في, في, في من اعجبك يعني او لا يعجبك. فتخيل انت ان مثلا احد الكتاب الذين يشار اليهم بالبنان ورجل حقوقي يجب ان يكون يعني يقول الحق. صحيح. يقول ان مثلا يرى ان رجلا كعبد الله بن الزبير، من ابوه؟ من امه؟ من هو؟ ابوه الزبير بن العوام احد العشر المبشرين بالجنه. صحيح. جدته صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها الرسول في الحديث يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. امه اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين. سلام. جده لامه ابو بكر الصديق ثاني اثنين اذ هما في الغار. هو نودي بالاماره يا امير المؤمنين على مدى 9 سنوات. الحجاز كله كان بايع عبد الله بن الزبير. نعم. سبحان الله 9 سنوات متواصله. صحيح. وهذا الذي وقف امام الحجاج ماذا يقول عنه الكاتب؟ هذا مارق. مارق. مارق. اللي مش المارق لانه خرج على الحجاج. سبحان الله. وانظر على من يخرج. يقول عن الشعبي رضي الله عنه ومن اكبر كبار الفقهاء هو الذين تبعوا في فتنة ابن الاشعث انهم من المارقين. سبحان الله. ويدافع عن الحجاج. فاذا عندما يقرأ ابناؤنا هذا الكلام ماذا يصنعون؟ كأني اعرف هذا الكاتب. يعني ما لا انا لا احب ان اذكر. لما لا نذكر اسمه حتى يحتاط كل مشاهدين الكرام وهم يتناولون؟ لا لا هو القضيه انا يعني لا تهمني الاسماء لان هي قضيه. هو لا يتكلم من ذاته. مجموعه فكر منظومه يعني منظومه، بس فيهم من كتب خطا ثم تراجع. يعني مثلا رحمه الله على استاذنا خالد محمد خالد. نعم. لما كتب في الاربعينات من هنا نبدا وقال ان الشريعه دي فكره مثالية يعني ما ما ليست لا تكون في الواقع. وان الاسلام مش ليس دين ودولة وكده. الرجل تراجع بعد ذلك لما رد عليه الشيخنا الغزالي من هنا نعلم. الرجل تراجع وكان رحمة الله عليه في رجلا صالحا. يعني العودة الى الحق خير من التمادي في الباطل. ورجال حول الرسول. ما شاء الله يعني رجل يعني ولكن له قلم رشيق جميل وكان رجل بكاء موصول بالله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان اقول ان القضية ليست ان اخطئ. هذا الفكر العلماني ان الشريعة فكرة مثالية لها انصارها ولها الذين يتبعونها. يعني طه حسين هنا مع تحدث عن شخصيات سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل قال وجهة نظره. طه حسين ياخذ ثقافته من الاغاني الاصفهاني مثلا. حتى لم يجرؤ ابو الفرج الاصفهاني ان يقول ان ابراهيم واسماعيل شخصيتان خياليتان. لم يستطع ابو الفرج وهو رجل يعني ليس مفترض فيه ان في علم الجرح والتعديل. يعني طيب صحيح. هو مش ليس عالم لا ينقل عنه البخاري او غيره. لا يعني اذا هو مش مكلف. ده رجل اديب يجمع افكار الادباء والشعراء الناجمين والشعراء والصعاليك والى اخره حر. لكن ان سبحان الله يقول ان ابراهيم واسماعيل فكره غير يعني غير موجود. شخصيات خياليه. خياليا والقران سبحان الله. ولا بانتحال الشعر الجاهلي. يعني اصاب الامه العربيه والاسلاميه في مقتل في شيئين. لكن لماذا يروج لهذه الكتب تحديدا كتاب الاغاني الاصفهاني ويترجم الى عده لغات ويكون الاصفهاني مؤرخ لهذا العصر الذي نعيش فيه؟ كما منه يؤخذ عنه تلقى. انا لا اعتبره مؤرخ طبعا. هو ليس مؤرخا. يعني ابن خلدون وكان رجل المهذبة. نعم هو شيخ المؤرخين. صحيح. يعني لما يتكلم عن ابو الفرج لم يكن حادا في كلامه كطبيعه التهذيب. لكن مثلا تجد واحد زي شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان حادا عندما نقد هؤلاء حتى وصل به الامر انه كان جريء في القول بجراءه غير طبيعيه. يعني يتكلم عن يزيد بن معاويه يقول كان لا يصلح ان يكون مدير من ناظر مدرسه ابتدائيه وحر. شيخ الغزالي الرجل ده يجامل ما هو وجهه نظره. والعالم ان اجتهد فأخطأ فله أجر. فله أجر. لكن أنا أتكلم عن من يتعمدون الخطأ. واحد متعمد يعني مثلا لما يختزل كل التاريخ الإسلامي ويقول لك لا هي ما كانش إلا في الخلافة الراشدة وخلصت على كده. يعني الإسلام لم يطبق إلا أثناء الخلافة الراشدة. بموت سيدنا علي الإسلام خلاص. إن الإسلام يطبق إلا في عهد سيدنا عمر. واختزلوه أيضا إلى عمر بن الخطاب. شوف شالوا تاريخ ابي بكر كله. وكان عثمان لان بيعيبوا على ابي بكر وده اصله هو ابو بكر لم يصنع شيئا في العامين الذي تولى فيهم. ابو بكر اولا بس الناس يعني بس تحت احنا نقعد طبعا. صحيح. فنرى ماذا صنع ابو بكر في بإيجاز. ماذا صنع عثمان لان الكل مقتنع ان عمر صاحب الاولية لا يختلف عليه هنا. جيد. يعني لطول مدته حتى قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم كأني رأيت كأني انزع على بدلو بكرة على قليب على بئر. فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين والله يغفر له. يعني جردل او جردلين دلو او دلوين يعني. وجاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربا. ما شاء الله امتلأت مياه. هذا في رؤيا رسول الله ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. حتى ضربت الابل بعطل. اللهم صل على النبي. يعني لدرجه ان المساله بقى اصبح يعني مبرك ابل والى اخره. فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه. بنص التعبير لان العرب كانوا يعرفوا كلمه عبقري نسبه الى وادي عبقر الذي كانت تسكنه الجن فيما يدعي الشر. يعني الهامه ووادي عبقر وسبحان الله. نعم. فاولها العلماء ذنوبا او ذنوبين قصر خلافه ابي بكر. وجلس عامين تقريبا. عامين بالضبط. نعم. وعمر 10 سنوات و6 أشهر. طيب تعال الى بكر في هذين العامين. اولا اعاد جزيرة العرب كيوم تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بحروب الردة تستطيع ان تقول انت بلغة العصر حفظ للفقراء حقوقه. المشوشون يقولون ان عمر بن الخطاب عارض ابا بكر الصديق في حروب الردة. ان عمر لما عارض ابا بكر كان من يعني فهمه من زاوية من زوايا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس يا أبا بكر يا خليفة رسول الله. ها هذا منطق عمر. كيف تقاتل من قال لا اله الا الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ودمه. فقال يا عمر اكمل الا بحقها. اكمل في حديث تكمل. قال الا بحقها. قال وما حق ما حق لا اله الا الله؟ لا اله الا الله. قال الصلاه والزكاه. فاقتنع عمر بدليل. يعني هذا هو اللي نستطيع ان نقول هو لم يعارضه. لا لا لا هو عليه المساله لا يعني. من وجهه نظره هو هكذا راها. نعم يعني هكذا راها يعني واقتنع في نهايه المطاف يعني. ودخل اعرابي الى المدينه بعد حروب الرده قال فرايت رجلا طويلا يقبل ابيض يقبل راس رجل قصير فقلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا هذا عمر يقبل راس ابي بكر في نجاحه في حروب الرده وانه صمم على انهاء مرحلة الرده سبحان الله. وقال ابو بكر قال لو منعونا عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على ما كان فقه ابي بكر. انا متبع ولست مبتدع بس طب وقف عند النص جيد. وانا اؤيد الذين يقفون عند النص الى الان. اصل الناس الان في هجوم. لما اختزل عصر الخلافه الراشده في عهد عمر دون ما ابو بكر أنا اقول الان بالنسبه للنصوص انا اؤيد الذين يقفون عند النصوص كي لا نطير في الهواء جميعا. يعني في ناس الان يعيبوا على اخواننا الذين ينحون ما يسمون بالمنهج الاصولي او السلفي. انا احيي هؤلاء لان دول مسكين برضو ثوابت لابد ان يكون لنا اعمده صحيح. والا هنطير جميعا. الله كل واحد يجي ما يقول لك انا وسطيه انا وسطيه. طب في الاخر خلاص اكتشفنا اي وسطيه هي يعني بالنسبه لايمان يعني في ما احنا انا اروح اقصر وسط يمين واقصر اديننا وسط عظيم. ولكن الذين يعيبون على النصوصيين والاصوليين طالما انه ممسك بالنص بفهم جيد انا احييهم جميعا لانه لكن النص الحقيقي دونما تدليس او تدليس. لا لا لا انا اتكلم عن النصوص الوارده بالثوابت يعني بالثوابت. فتجد ان الصحابه وهذه عظمه الاسلام. الاسلام وعظمته وهذه ما نحاجج بها الغرب دايما ان عندنا مرونه. كيف عثمان رضي الله عنه حضر عصر الرساله وعصر خلافة ابي بكر نعم وخلافة عمر نعم. فرأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد ضالة الابل بعير تايه ناقة تايها ضايعة يعني ملهاش صاحب ضالة دعوها عليها سقاؤها ولها حافرها حتى يأتي ربها صاحبها. يعني مين هيسرق في عصر المدينة يسرق جمل؟ وطبعا الجمل ليس عليه لوحة مكتوب عليها ملكي لا نيويورك لا يعني قريش يعني لا مكتوب عليها يعني مش مكتوب. فناقه والنوق كثير نعم. ف النوق كثيره النوق كثيره صح ف جاء ابو بكر فكان يترك ضله الابل انا اعمل زي ما الرسول عمل لغايه ما صاحبها يديتها ياخدها. جاء عمر لا يرد ضله الابل. جاء عثمان فرد ضالة الابل. فعاب عليه الناس يا خليفة يا امير المؤمنين كيف تصنع ما لم يصنعه لا الرسول ولا الشيخان. قال كانت امانة الان اتسعت الذمم وطالت الايدي. يبقى بنى قضيته على ايه؟ الواقع الموجود. الواقع الموجود هذا فقه الواقع الذي فقهه عثمان واقره الفقهاء من بعد. وهذه عظمة الإسلام في الاجتهاد حتى فيما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صنعه وكانت الأمانة موجودة. أبو بكر كان الناس على سابق عهده. عثمان بدأت العاجم يدخله في الإسلام وإلى آخره المسألة بقت سبحان الله. ولذلك هذا الذي شجع يعني علي بن أبي طالب أن يأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد للغة في قضية علم النحو صحيح. لما قال له أذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين وقرأ ورسوله وقد برئ الله من رسوله. فالرجل ذعر فكتب قال ما أجمل النحو الذي نحوت يا أبا الأسود. إذن هذا اجتهاد طيب أيضا من سيدنا علي. ضرورة العصر ضبط القرار. طيب فأول شيء أن أبا بكر احنا بس بنشوف ايه اللي اختزلوا الخلافة او الشريعة ايام عمر فقط. لا أبو بكر قام بحروب الردة وبعدين حفظ حقوق الفقراء. ما انت لو ضاعت الزكاة من اين اكل؟ ضاع حق الفقراء. ده نمرة نمرة ثلاثة جمع المصحف ودي مسألة الله اكبر. جمع الدستور انت لو يقول لك وضع الدستور في عصر الملك مش عارف من مثلا دستور الامه جمع في عهد عثمان بن عفان لا ده كتب ككتاب المصحف العثماني لكن لما هو جمع في عهد ابو بكر الصديق لما متى حفظ استحر القتل ب70 من الحفاظ في حروب الردة نصح عمر ابا بكر ان يجمع القران قال لا اصنع شيئا لم يفعله رسول الله سبحان الله قال يا خليفة رسول الله القرآن مات الحفاظ وما مام فاستشار أبو بكر من حوله فأيدوا رأي عمر فجاب السبع قراء وقال يا الله يعني وفي الآخر كتبوا نسخة واحدة جمعوا نسخة واحدة وضعوها عند حفصة أم المؤمنين وظلت إلى أن أخذها عثمان وعمل منها المصحف العثماني الذي الذي في أيدينا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى أبو بكر شوف عمل حروب الردة حافظ بذلك حقوق الفقراء وبعدين جمع القرآن ثم أرسى قواعد الحكم بمعنى أول خطبة قال إيه وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم قواعد حكم خلاص ده سياسة شرعية صحيح ده الكلام ده خطير ده الكلام ده من يجب يكتب فيه رسالات وكتب واحد وضع الدستور دستور الحاكم يعني منطق الطاعة أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم خلاص وبعدين اللي هو وضع بلهجة الإعلام عندكم رقابة الشعب على الحاكم جيد المجلس النيابي صحيح ولا لا صحيح أنا أدوني سليم خلاص سبحان الله وذلك لما وقف سعد العمر وقال جلسوا واستمعوا قال سعد النبي وقال لا جلوس ولا استماع قال لما قال لأنك أعطيت كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل من أين لك هذا قال أين عبد الله بن عمر قال نعم يا أبتي قال أجب عمك لأدب شعيب تتطور على الكبار اعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله اعتداء على الرأس كيف يعني لا أجب عمك بالحجة قال إني أعطيت الثوب الذي أخذته من بيت المال لأبي فأكمل به ثوبه لأن عمك رجل طويل ما يكفي ثوب واحد فأخذ بتاع ابنه فسعد الآن نجلس ونطيق بس طيب ويقول هذا للحاكم لأنه كمان يكلمه بأدب برضو الكلام مع الكبار يجب أن يكون بأدب حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إحنا للأسف حتى مع أولادنا إحنا للأسف لا نجيد حتى الأمر ولا النهي سلم يا أنت معي فأنت سلم. قديس أنت ضدي فأنت إبليس ما دي مصيبة عند العربي لا إله إلا الله لسان حالنا يقول هذا نعم لا يا أخي نأخذ ندي مع بعض قال أبو حنيفة رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا ثم قال إن مذهبي هو الحديث الصحيح فإن رأيتم مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذوا الحديث الصحيح ودعوا مذهبي هذا هو كلام الكبار هذا فخر كبار واجتهد قدر استطاعته أنا عشت بس لو عندك حديث أصح من حديثي الحجة كده ما هي القضية في هذا المنطق طيب بس سيدنا أبو بكر له مجموعة من العيد كيف تختزل الشريعة أين كان هل سار أبو بكر بغير الشريعة ده هو كما تفضلتم هو قاعد القواعد قال إنما أنا متبع ولست مبتدع وهذا في حد ذاته الشريعة طبعا الشريعة متبع ولو صرنا ولو صار كلنا هكذا لاستقامت أحوالنا طب فعاد سيدنا عثمان بن عفان نفس القضية تعالى أول شيء وضع فقه السياسة الشرعية لأن عثمان رضي الله عنه 12 عاما في الخلافة وأكثر كان سبحان الله وضع شوية أمور في في في في, في الفقه أو يعني في الفقه الأساسي فقه الحكم سبحان الله يعني لا يباريه إنسان لكن أنا أخذ من فقه عبد الله بن سبأ اليهودي اللي عمل المذهب المذاهب الباطلة وأقنع الناس بها ودار يعمل مشاكل هو ده أخذها على عثمان رضي الله عنه يقول لك أصل عثمان لم يحضر كان يعيب عليه في وجهه أنت لم تحضر صلح الحديبية وحضر والرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل عمر قال يا عمر اذهب فناجز القوم يعني ناقش القوم روح وشوف مين أبو سفيان على الكبار معروف بس نعم عمر قال يا رسول الله إن بطني من أضعف البطون بطن عائلة قبيلته ولكن عثمان أوجهنا وأفضلنا وأعظمنا وأكبرنا قدرا سبحان الله العظيم. سبحان انا مش الرجل المناسب في الوقت ده. فراح عثمان لمكانتي من قريش وهو محرم. فاول ما دخل الى مكه قالوا تعالى يا عثمان طف واسعى وتحلل اعمل عمره. قال انا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا انا جئت في مهمه ومحرم وداخل مكه. رفض الايه ان يؤدي العرض. راى وادله 7 سنوات لم يزر مكه بعد من ساعه الهجر سبحان الله وصاحب الهجرتين. فرفض. فلما حجز هجره الحبشه وهجره المدينه فلما حجز حجزوه يعملوا عليه ضغط يعملوا ايه زي ما بيقولوا حاله نفسيه عند المسلمين واشيع عملوا اشاعه في حرب الاشاعات وفي اجهزه معينه عندها جهاز من جهاز الاشاعات فاشاعوا ان عثمان قد قتل فبايع الرسول الصحابه على القتال خلاص ما فيها بد ان الذين يبايعونك خلاص. فلما انتهى 1400 من المبايعه وضع الرسول يسراه في يمناه صلى الله عليه وسلم وقال وهذه يد عثمان. فكان عثمان يقول وكانت يد رسول الله خير من يد عثمان. ازاي ما حضرش لما يحضر الامر الثاني بايع بالنيابه عنه فيقول الرسول هو كان محجوز في مكه محجوز لمهمه الرسول ارسله الرسول عليه الصلاه والسلام ده هذا امر. الامر الثاني لانه عثمان يعني بصراحه يعني زوته حبتين ليه يعمل ايه قال ان يطلع يقف على الدرجه في المنبر اللي كان بيقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ما هو الرسول كان منبره 3 درجات بعد ما كان الجذع وبعدين الجذع الناس كثرت عمل منبر 3 درجات. الخلافه التركيه سمحهم الله عايزين يعملوا عظمه في الفن الاسلامي عملوا لنا منبر 20 درجه لحد السقف ويجي الامام يعني يكون فوق 60 سنة وعنده جميع الامراض الى ان يصعد يكون نفسه انتهى وخطبته منتهيه وهو يعيش في السقف بعيدا عن حاضر المسلمين واوقعه كخطبته التي هي بعيده عن الواقع تماما لها مغزى اذا هذا المنبر الطويل له مغزى 3 درجات يعني انا ارى وجوه القوم يتفحصهم الله انا لو رايت واحد مثلا بدا يعمل كده خلاص واقم الصلاه انتهى الله فيه الله أكبر. الله سبحان الله مش في تجاوب ارى الوجوه منصته نائمه يعني في خطا في البلد قريب وانت اللي بتشعر انك قريب مني صحيح سبحان الله. المهم فابو بكر لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى فانا اقول اقف على درجه رسول الله انا اقف على الدرجه الثانيه تادبا طيب فوقف على الدرجه الثانيه فجاء عمر هل معقول انا اقف على درجه ابي بكر فوقف على الدرجه الاولى فلما وقف على الدرجه الاولى طعن عمر واستشهد فجاء عثمان فوقف على الارض يعني انا اصعد منبر لا اله الا الله فوقف رجل قال يا امير المؤمنين كلما جاء واحد منكم نزل درجة حتى ياتي امام يخطبنا في بئر يعني كل منبر منطق ايضا يعني منطق صحيح فصعد عثمان فوقف على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس تطاول من عثمان انما هذا اعمال عقل فده فقه سياسة شرعية صحيح فقه سياسة صحيح عثمان رضي الله عنه والفتوحات اللي كانت في زمنه كان دائما يوصي المقاتلين بعدم قتل امرأة بعدم قطع الاشجار بترك الرهبان كما كان ابو بكر يصنع وكما كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا دي مسألة سبحان الله العظيم يعني عايز اقول لك ايه ان ده بصمات واضحة في حياة عثمان. جيد بارك الله فيك. نعم. فصل قصير ونوصل اللقاء مع فضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء كما قيل إنكم إلى إمام فعال أحوج منهم إلى إمام قوال. فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيله العلامه دكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا بارك الله فيكم. نكمل رحلتنا مع سيدنا عثمان بن عفان. يعني ضد المشاهدين اذا كان رتمي سريع يعني ادائي سريع في يبدو ان هذا في يعني معايشه للكلام وان تتكلم يعني باحاسيسك ومشاعرك هذا شيء طيب. ارجو اذا رايتني مسرعا فكفكف من بارك الله من سرعتي. بارك حضرتك الله ورحمكم وكفكف في سرعه القطار يدعه ينطلق وانا دعه ينطلق. سيدنا علي وضع سياسه الحكم لان كارثه الذين قيل عنهم انهم يربون ابناءنا في القرن الماضي كانوا لا يدرسوا للاولاد في المراحل المتوسطه الى الفتنه بين علي ومعاويه ومعركه الصفين وموقعه الجمل صحيح الله. طب الولد ذنبه ايه في موقعه الجمل الله طب يا سيدي احنا تعالى احنا الان نصلح بس بين الاحزاب الموجوده على الساحه بس. حتى قال الحسن البصري لما سئل ما رايك في الفتنه بين علي ومعاويه، قال فتنه طهر الله منها ايدينا لما نلوث بها افواهنا. طب انت انت داخل نفسك في متاهه، ومتاهه ايه دي؟ متاهه عايزه عالم تاريخ محقق ممحص وله قواعد وله علم وله خلفيات وله تقواه ورع. ما في واحد بيكون محقق والعياذ بالله رب العالمين لا دين له، ما المستشرقين محققين صحيح، ولكن لا دين له. سبحان الله، يقول لك اصل لما جم يدفنوا الحسن جب هذا المستشرق المعروف ولمانسون، ده لمانسون لوماسينيو ده فرنساوي الثاني، لوماسينيو مش فرنساوي ده، لا لا ماسون مانسون. يقول لك ان لما جم يدفنوا الحسن ابن علي اعترضت عائشه، قالت لا لا يدفن بجوار جده. عائشه دخل عائشه من عائشه ويقول على لسانها ان هذه ان هذا بيتي اعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيت المدفون فيه الرسول وصاحبي ام المؤمنين. فكان هم فكر ان دي وزيره البيئه حزب الخضر اللي عندها ثلاث اولاد لا اب لهم، فكر ان زي في ايه بيقيس مقياسه مصيبه. فالقياسات هنا باطله. فيقول لك حتى يكذب على لسانها والعياذ بالله. ويقول عن ابان ابن عثمان بن عفان وقف امام النعش وقال كيف تدفنون ابن قاتل ابي؟ بتكلم عن من؟ عن سيدنا علي. لا لا لا لا، تدفنون ابن قاتل ابي بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والشهيد المقتول ابي يدفن في البقيع، والله لا يدفن الا في البقيع. كل ده كلام مكذوب في التاريخ بس موجود في كتب التاريخ. فلما ابن لنا يقرا هذا الكلام ابان ابن عثمان بن عفان بيتهم على ابن ابي طالب، فهل هذا كلام يكتب؟ فأين مجامع البحوث وأين يعني الدراسات التاريخية والإسلامية والغيورين على الدين في تنقيح هذا التاريخ؟ بدل احنا قاعدين بس نأتي بأخبار مغلوطة ونضعها في في في في في في في بين دفتي كتب. ليس العيب على المستشرق أو الذي يروج لهذه الأخبار، لكن العيب على كاتبها الأول حينما انتحلها وكذبها. لكن أين العلماء الأقحاح من أمتنا العربية والإسلامية، وأين دورهم من تنقيح التاريخ مما نسب إليه من تزوير في الحكام؟ ده ليست مهمة العلماء وحدهم، هذه مهمة العلماء والحكام، لأن هذه مسألة ينوء بكاهرها يعني الـ الـ الـ الـ الـ سبحان الله، هذا الفرد ولا جماعة، عايزة مؤسسات تعمل مؤسسات. وأموال تنفق. تعال انت يا ابني انت 100 باحث في التاريخ القديم، 100 باحث في التاريخ الاسلامي، 100 باحث في تاريخ الاموي، 100 باحث في تاريخ العباس، وهذه المجامع تعمل ب ب ب ب ب ب يعني ويوضع عليها ميزانيه لتنقية التاريخ اذا كان هناك رغبه. طيب بتنقية التاريخ ده كان من الشباب. طيب بارك الله فيك. لماذا اختزلت الشريعه الاسلاميه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فقط دون ما الخلفاء الثلاثه الاخرين؟ لا، هو القضيه كلها ان عمر رضي الله عنه لما افتقدنا نحن العدل في زمننا نؤوب الى عدل عمر، ولما افتقدنا وصرنا امه ضعيفه نؤوب الى قوه عمر. حتى الشعراء لما يكتبوا دائما اين انت يا صلاح الدين، هو صلاح الدين هيخرج من قبر القاتل بخانه، ما هو عمل مرحله كمل انت المرحله الثانيه. صحيح، لضعف الضعيف يؤوب ايه؟ ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول انا للمجد ثائر. فانا موجود. فقضيه ان يعني عدم النظر الى يعني اكبر ما صنعه علي رضي الله عنه، سيدنا علي عمل ايه؟ كيفيه التعامل مع احزاب المعارضه. مش دي بصمه في التاريخ رهيبه؟ صحيح. بدون لماذا لا توسع؟ لماذا لا توسع؟ الخوارج هم اللي مشوا مع سيدنا علي، قيل ان هم كذا وكذا وكذا. لا لا لا، لا يعني الخوارج لما خرجوا وكفروا المسلمين، طيب ماذا صنع معهم سيدنا علي؟ لما شهروا السلاح لغايه الافكار تواكب بافكار، خلاص؟ نعم. هل نحن نصنع هذا الان؟ لا، الافكار تواكب بطلقات النيران والسجون والافكار. لكن سيدنا علي لما وجد السلاح في ايديهم وخلاص بداوا بالحرب قال لاتباعه لا تبداوهم الا اذا بداوا، ولا تجهزوا على جريحهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا تؤخذ اموالهم. خلي بالك، مش دي سياسه شرعيه، مش دي سياسه صحيح. حكم صحيح. وبعدين سبحان الله قال اخواننا بغوا علينا من الكفر قد فروا ولكنهم عارضونا، لكن لما شهروا السلاح احنا نحن نقول الان للحكام من يعشر السلاح في وجه الناس الامنين خلاص الحكام لازم يتدخلوا معه بالايقاف بالقوة طبعا بلا شك. لكن واحد صاحب فكر ولا الحجاج هذا يطرق الباب مشرعا امام اصحاب الفكر المغلوط فضيلة الشيخ. لا لا لا لا وبالتالي العلمانية والمركزية وهكذا المغلوط يجب ان يكون هناك اصحاب حل وعقد يحيطون بالحاكم يرشدون ويرشدون ويترك الدعاة الربانيين المخلصين لكي ياخذوا بايدي الامه الى تاريخهم السليم. هم يقطعون على كل صاحب فكر مستنير طريقه الى ربنا يجيب لكم. هناك من لا يقطع يعني الحقيقه مثلا نحن بمثاله في قناه الشارع لا احد لا. يقول لنا تكلموا في كذا ولا تتكلموا في كذا حق دوله الامارات يعني اشهد الله صاحب السمو الشيخ محمد القاسمي لكنهم قله هم قليل ما هم جميل. المفروض ان تكون الامه الخير. كلها هكذا لكن فيهم الخير. الحجاج جاب واحد اراد ان يقبض على معارض له فلم يجده فقبض على اخيه قال هذا بجريرة هذا. فلما المراد اصلا لما علم ان اخاه قد قبض عليه جاء قال عندي كتاب من امير المؤمنين ده الحجاج بتوقيف اخيك يعني او بالقبض على اخيك. نعم. قال المعارض ولكن عندي كتاب ورق كتاب من الله عز وجل الا تقبض عليه. قال ما هو؟ قال ولا تزر وزر اخرى ثم معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده. انت مالك انت في السيئة ما مش سيدنا رزق على احنا طب تاخذ وضع حدنا مكانه. لا لا ما ينفعش هو اللي اخطا. لو احنا ناخذ الفكره الاخرى ان ادم اخطا يوم واحد يشيل الذنب بتاعه ابدا لا احد يحمل ذنب احد. سيدنا علي ليس هذا في فكرنا الاسلامي هو موجود في افكار اخرى لكن بفضل فكره المخلص والعمل للذنوب بفضل الله فكره يعني تواكب العقل ان اذا وقع كوب الشاي على ثوبك لا اغسل انا ثوبي واذا ارتكبت انت جرما لا اتحمل انا ان يقتص مني بس صحيح. نعم. من المسؤول عن تحريف وتزوير وتدليس التاريخ الاسلامي؟ اول شيء كتب الادب سلم يا رب. كتب الادب مليئة وكانها صارت مراجع واي واحد يفتح كتاب يقول لك ده كتاب يا عمي ده اظن الاعلان 49 جزء صحيح كبير كبير مكتبة في حد ذاته ويزين بعض الناس بها مكتبات لا للقراءة ولكن يعني لانه مجلد جميل كده ومكتوب بعنوان واحد واخذ ضجة اعلامية وبروباجندا بشكل غير عادي. لماذا فيه من فكر مدسوس؟ الله يرضى عليك لان هذا يعني دائما يترك المسلمين يخربون من داخلهم. سلم يا بدل هو ما يعمل لك اساطير لا يبث الفتنه فتنه فكريه فتنه ثقافيه فتنه بين الاخوه وبعض سبحان الله يعني اخوه في وطن واحد يعني من الدين ان يحافظوا على وطنه صحيح لا ان يختلفوا سبحان الله صحيح لكن الاستماع الى المغرضين من القوم او من الناس او من الاخر هو الذي يوسع الهوه. لصالح من يتم تزوير التاريخ؟ لا لا يعني الله اصفهاني حينما شوه صورة العصر بالكامل عصر امور العصر العباسي كان لصالح من؟ لصالح غير المسلمين طبعا صالح الله مسلم. اكبر سواء الرجل هو كان مسلم سواء الرجل كان يقصد او لا يقصد هو ضيع حياته العجيب فانه يجمع كل هذا الزخم الغير طبيعي سبحان الله لكن هو ليس مقصرا وحده لكن الذين يروجون لما في الكتاب من سقطات وامثاله يعني طبعا نعم يعني فالواحد لما يقرا اذهل عندما يقرا الانسان يجب ان يكون لك نظره في علم الرجال. علم الرجال ده مهم. علم الرجال مهم صحيح يعني المؤرخ له شروط محدده حينما مثلا نقرا في احد كتب التاريخ قد يجد القارئ في كتابنا هذا او مصنفنا ما يستشنعه العقل ولا ترتاح اليه النفس كما يقول الطبر مثلا بالضبط وليكن حصيفا فيما يتناول ويعلم ان اديناه على نحو ما ادي الينا. طب لما لا ينص على التزوير الحادث في تاريخه؟ لا ما احنا قلنا انه هو كان بالضبط رجل طيب يعني باللهجه العاميه يعني ولك يا محمد يا خالد خد المعلومه اهي تمام وانت بقى ان شاء الله انت وايه يعني عقلك انت رجل عاقل معقول هتصدق على الشيخ عمر ولا على الشيخ فلان انه رجل لا يصلي مثلا يعني مثلا طيب نفرض محمد خالد طب وغير محمد خالد يصدق او يروج على هذا ما حدث. لا ده مش يروج بس, يقول لك هل تدري تخيل ده يركز ان لا تخيل ان يقال كذا, يعني حتى من باب ان ايه, من باب التعجب يعني. صحيح. يعني ارجع انا الى الى الى المبرد للكامل ولا الحيوان للجاحظ واخد منه الكلام بتاعي, مع ان اللي تستغربه للشيخ المحدثين الطبري انه في في في في كتاب تاريخ الرسل والملوك او الملوك انه انه انه يعني ما حقق ولا حديث واحد, رغم انه عنده هو الكتب بتاع كتاب اختلاف الفقهاء, استاذ في علم استاذ في علم استاذ في علم الجرح والتعديل في الحديث بتاع الشهداء واربع نفس, عشان او يا ريت اولادنا احنا ما بنطلع منهم ده على خير, بس انا بس يعني بستخرج كده شويه. نعم. الحديث بتاع انما الشهداء اربعة دعا نافع عن سالم مولى عمر عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم, خلاص ده من السلسلة الذهبية. نعم. يقول هذا في الدرجة الأولى, رجل لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل, فهو الدرجة الأولى. هذا الذي يرفع الناس رؤوسهم إليه يوم القيامة, خلاص رؤوسهم إليه يوم القيامة, فرفع رأسه حتى سقطت قلنسوته. يقول سالم فلا ادري اقولن سوة عمر اراد ام قولن سوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي دقة هذه ما شاء الله, يعني الكاميرا فيديو عجيبة. فده علم الجرح والتعديل. يقول لك مثلا ايه, وقال عروة عن عائشة, يقول عروة لم يسمع من عائشة, انتهى الحديث. لكن تصيره وتضعه في الوسط وتقول له هذا حديث. اذا هنالك بعض الناس يدسون بعض الاحاديث على لسان اصحابها وهم لم يخبروا. لا ده جه في وقت من الاوقات كان فيه القصاص, القصاص دول كان يطردهم سيدنا علي من المسجد. قصص يعني قصص يقول حكايات. حكاوي. نعم. انا مش اسمها حكاوي. فالحكايات دي كان دي قصص بقى زي الف ليله وليله. فالرأي سبحان الله القصه معروفه عند الجميع, احمد بن حنبل وواحد بن معين قعدوا في المسجد وكان يبكي الناس قاعد يقص. وروى سمعته من احمد بن حنبل حدثني عن يحيى بن معين عن عن عن عن أبلغ العنعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله له ملكا له 100,000 لسان, كل لسان يقول لا إله إلا الله, وخلق طيرا له مش عارف إيه, وكل هذا على غصن من أغصان الجنة. فمن شدة الوقع الحديث على يحيى بن معين وكان رجل عصبي أسأل, قال أحمد أحدثت عني هذا؟ قال لا. قال سمعت مني هذا؟ قال فأحمد بن حنبل أصلا مش ناقد, ده وقف أمام الخلفاء والأمراء خلق القرآن أمام أربعة. نعم. أمام أربعة من كبار المؤمنين. عمن سمعت هذا الحديث أخ الإسلام؟ قال سمعته من أحمد بن حنبل. قال عمن حدثك؟ قال حدثنيه عن يحيى بن معين. قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فرأي أسقط في يدي أمام الآلاف اللي قاعد تسمع القصة. قال وهل ليس في الدنيا أو ليس في الدنيا إلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ ده واحد كذاب كذاب اعوذ بالله من غضب الله مصمم حتى ينتحر الاسمين. حتى نوح بن مريم واضع احاديث السور. لما وضع احاديث فضائل السور, من قرا البقره مش عارف ايه, ومن قرا ايه وقلب القران ياسين, ومن فضائل السور كلها السور. قالوا يا نوح, مش نوح بن مريم, نعم, اما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال رايت الناس قد انصرفوا الى مغازي بن اسحاق وسيرة من الانشاء, فاردت ان اعيدهم الى القرآن. الله جي عالج البلوى وسوأها زي بالضبط بنو اسرائيل, جم يخرجوا من مصيبة السرقة دخلوا في عبادة العجل. طبعا موسى السامري السرقة حرام ولا حلال؟ ولا حرام. فطفتوه قال الذهب عمل عجل عبدوا من دون الله. فمصيبة مصيبة. لكن لا نلتمس العذر لمثل هؤلاء, ليس لهم لدينا عذر, لا نوح ابن مريم ولا هؤلاء ولا الاصفهاني ولا لا لا طبعا لا طبعا. لكن هل لنا ان نجزم بان هؤلاء وضعوا هذه الاحاديث او تلك القصص او هذه الحكاوى من اجل احداث فتنه في صفوف الامه سواء الاسلاميه؟ كان هذا قصدهم او لا, فالمشكله ان الامه بعد كده نامت قرونا. نعم. الامه بعد مده نامت قرونا, فلما الامه نامت قرون كتب من كتب حتى دلس على من الذي ادرانا ان هذه المخطوطه التي كتبها جرير الطبري. ايه اللي عرفك يعني؟ سبحان الله. تاهت منا مفاتيح العلم واخذ هم ما كانوا وبعدين نقروا, يعني سبحان الله كتبوا ما كتبوا. ماذا نصنع شيخ؟ هو دي مسؤولية يعني المجامع الفقهية، مسؤولية مؤسسات إسلامية كبيرة، مسألة الجامعات التي فيها كليات للشريعة والقانون وعلوم الحديث وعلوم السنة. هذه مسؤولية دول يجب أن تتقي الله رب العالمين في تاريخها، لأن التاريخ إن ظل هكذا أولادنا يطلعوا مشوشين، تصير مصيبة. يعني حينما نفتح هذه الكتب التاريخية التي تؤرخ لفترة ما، نقول ان اصفهاني كان معاشرا للدولة العباسية اصلا، فما له يكذب؟ هذا يكذب والقفطي يكذب وهذا يكذب، فما المصدق؟ لا لا لا مش هتتكذب، بس لا لا مش بس هتتكذب. اصل خلاص احنا اتفقنا ان ابو الفرج وغيره ده ليس مرجعا علميا، لكنه عايش فترة عايش ينقل براحته. طب ما اقول لك شيء، انا عايش في في, في في في في بلاد المسلمين، فايما روح اي بلد مسلم وانقل. بس ده واحد عمل تجربة وضع 20 واحد في قاعة، نعم، وربما خبرتك بهذا المقام، نعم صحيح، وقال له أول واحد قل أي خبر اللي جنبك، فقال له خبر بسيط، قال له اسكت وأنا جاي، سارة انقلبت قدامي بس ربنا سطر. خلاص رقم 20 قال له أنت سمعت إيه؟ فاضل كل واحد إيه؟ قال له كل واحد ينقل اللي جنبه دون أن يسمع الثالث. خلاص رقم 20 قال ان في بين قطار خرج من القضبان انقلب فوق السياره، بس البلد ما فيهاش قطار اساسا اللي هو بيحكي عنه. فتخيل انت نحن نعيش في دائره في غرفه في وقت واحد في زمن واحد مع ناس تقريبا ثقافه متقاربه واعمار متقاربه، فما بال على مر التاريخ. طيب واذا هنا نطرح سؤالا مفاده عمن ناخذ تاريخنا الاسلامي. الله يرضى عليك. اولا اسلامنا يجب ان ينظر اليه، لان في علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الرجال، نعم، هذا علم غائب عننا. صحيح، يعني الرجل الذي ذهب من مصر لياتي بالحديث من الحجاز وراء الرجل الذي عنده الحديث اشير اليه، قالوا ناقته ضلت، فخرج وجد الرجل ماسك حجره وعشان الناقه تاتي، قال افي حجرك شيء؟ قال لا، انما اتي لانيخها، ادلس عليها. قال تدلس على الناقه؟ حري بك ان تدلسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الى مصر دون ان ياخذ الحديث. الله اكبر. الامام البخاري سئل لما لا تاخذ عن فلان؟ قال كان ابوه يتكلم في القدر. ابوه في القدر. في القدر. ما اذا جاء القدر فامسكه. قضاء القدر ذكر ما نقولش انا البيضة ولا الفرخه، ولا انا مسير ولا مخير، من الكلام اللي هو اياه اللي بيشغلوا الناس بيه. لان شوف لابد ان ينظر جيلنا قبل ان نجيب عن عمن ناخذ تاريخنا، ننظر الى يعني انوار حضارتنا. هل فيها من انوار؟ هو حضارتنا كلها نور، وتاريخنا كله نور. الامويون والعباسيون الذين يخدشهم الشراح والمدلسون والمؤرخين، اقل واحد منهم التراب الذي كان يدوسه افضل من اي ملك من ملوك اوروبا في هذا العصر بما نسويهم. يعني يؤخذ عندهم على العصبية. عند من؟ عند الغرب. لا هم يخرجون النصوص من بطون كتبنا التاريخية ليهاجموننا. عظيم عظيم، لان ليست عندهم امانة علمية. أم ليس عندنا؟ لا لا لا لا، نحن نمنا، لا ننكر لا ننكر، واستيقظ غيرنا في الظلام ونحن نمنا في النور، لكن هم غير أمناء. يعني قانون الهزان الذي يدعون أنه يتبع روجر بيكون أو غيره، ده اللي عمله الحسن بن الهيثم. الهيثم صحيح. علم البصرية. سبحان الله. الخوارزمي لما وضع اللوغاريتم، اللوغاريتم ده اللي هو الخوارزمي. سبحان الله. علم اللوغاريتمات. لكن بينسبوه لمن؟ بينسبوه لناس عندهم نوبل. جابر بن حيان. نوبل ينقل عنه مخترع البارود اللي عمل الجائزه ده. الديناميت. سبحان الله. الديناميت ده اخترعه رجل مصري اسمه ابن السماك، اعطاه للظهر ببرص في اثناء قتال. صحيح. في عين جالوت. الصليبيين. نعم. الصليبيين. الله. فاحنا نحن لا شوف عندنا بضاعه ثمينه يروج لها مروج فاشل. يعني مندوب مبيعات فاشل. يقف الامام يعني على هو سوأها ولم يسوقها. بالضبط كده صح. وعندهم بضاعة كاسدة مزجاة لا قيمة لها يروجها مندوب مبيعات شاطر. يقف يطلع الامام على المنبر ينفصل عن واقع المسلمين تماما. المسلمين بيعانوا مشكلة هم غم غلاء بتاع، بس يقول لهم صبر، يقول له لا خلهم في وضوح تاني. نجاسة الكلب. ما تأتي يقول تأتي الخطب هكذا اوامر. لا لا لا الخطب لا تاتي ام الخطب ياتي له عنوان معين في بعض البلاد بتفرض عنوان معين. جميل. وله ان يعرفها بطريقه اتجاه لا باس لا لا يعني لا للخطيب مساحه ايضا لا الخطيب مساحه لا طبعا طبعا يعني طيب يعني اذا لما يعيبون على بعض الانظمه لا لا لا, لا لا لا هو هو الخطيب تاتيه فكره الخطب عنوان وله ان يعرفها بطريقته فما المنهج واحد المنهج في المدارس في المدارس واحد احب ان احضر المدرس العربيه هذا ولا احضر لمدرس اللغه العربيه هذا لماذا لان هذا هذا المعلم يحسن العرض يجيد البدا عندي فضائيه في شيء اثنين شيوخ في واحد اعلى من الثاني لكن عايز اسمع للاقل علما لانه جدا في الطرح حسن الطرح تمام فاولا تاريخنا وحضارتنا اولا هي تجد فيها الجانب الرباني اولا في التعامل التاريخ مصنوع من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقل ايه وحي الاعلى تمام يبقى اذا احنا اصلا القضيه ايه ربانيه يعني امه ايه امه ربانيه امه ربانيه مش ما فيهاش يعني هوى اصل في شريعه اسلاميه وفي فكر اسلامي الذي يقول يقال عنه انه مفكرين انا لا اقتنع بهذه الفكره عامه لكن لكن على فرض جدلا لكن في هنالك فكر فكر عظيم لا عظيم جميل لكن الفكر شيء والشريعه شيء الفكر هو اعمال العقل في النص ده فكر وهذا لا يتاتى الا لمجموعه محدده بشروط معينه وضوابط عنده هذه الموهبه تمام نعم الاتحاد السوفيتي ايام كان في السبعينات كان خبير عنده 89 سنه في الجيش 89 سنة. ده كان خبير الخيول او سلاح الفرسان سنه 1912 ايام روسيا القيصريه قبل قيام الاتحاد السوفيتي جابوه كخبير فين الخيول الخيول لكن لكن حرب الخيول لكن جابوه عشان يستفيدوا من اراء اين نحن ليه ما نجيبش الخبراء واحنا كنا نجيب المنخنق والموقوذة يلا ما اكل السابع والمتردية سبحان الله عظمة تاريخنا ان فيها الجانب الانساني العجيب اضرب مثال كعمر بن عبد العزيز الوالي بتاع الموصل لما عينه وصل الموصل في العراق اللهم اعد الى العراقيين عراقهم يا رب يا رب وصل الموصل وجد فساد في الناحية الادارية ورشاوة قال بعد عمر في المدينة يا امير المؤمنين في دمشق يا امير المؤمنين اخذهم بالظنة واعاقب على التهمة يعني مجرد ان نشك فيك انت قلت كلمة تعال انت رأيك محمول رأيك على كذا قال لا تأخذهم بالظنة ولكن خذهم بالبينة فان لم يصلحهم الحق لن يصلحهم الباطل الله انسانية ولا مش انسانية منتهى الانسانية ابن عمر بن عبد العزيز الإنسانية. لما جه وكان بدأت الفوضى تستشري شوية في الادارة في بني امية قال يا ابت لما لا تأخذ الناس الى الحق قسرا انت صاحب حق انت تنازلت عن كل شيء وقعدت على الحصير وقلت لزوجتك فاطمة ها هتتنازل عن الذهب والمجوهرات يعني قال يا بني ان الله قبح الخمر في مرحلتين ثم حرمها في الثالثة ولو اخذت الناس الى الحق عنوة مرة واحدة لارتدوا الى الباطل مرة واحدة شوف شوف فقه ولا مش فقه فقه انت ده عمر بن عبد العزيز سنة 99 هجرية تعال الان الى 1428 تمام نعم لو اردت ان تاخذ الناس الان الى الحق لا تستطيع ولكن سددوا وقاربوا يعني انت عايز تقول ايه انا عايز مقهى ليس فيه شيشة ولا طاولة مثلا يعني مين الغواء تقوم عليك مش صاحب المقهى لا الفوضويين المتسكعين اللي قاعدين عليها صح ولا لا صنعاء سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان في الشارع ربنا يكرمه ما شاء الله ومنع المقاهي والشيشه كمثال ان الله يزغب السلطان ما لا يزغب القران نعم. لكن انا بضرب مثال اهو ده مثال بسيط لما تيجي مره واحده تقول للناس ايه انا اريد ان كل المصارف اللي في العالم الاسلامي يبقى فيها لجنه شرعيه الامر ليس سهلا رب الناس اولا على المنهج ثم اعطيهم فقه اولويات ما هو المنهج اكتبوا السنه الكل كثير والدعاء كثر والسنتهم كثر ومختلفة لا لا لا. شوف شوف شوف. من نتبع ومن لا لا. من نأخذ وعمن نتلقى لا لا لا. شوف يعني قالوا يا ابن القيم كيف نعرف الحق جاي. قال يا بني ان على الحق بهاء اول ما تشوف كلام واحد يتكلم بالحق تدخل في قلبك بدون تردد هو ده واضح. لكن قلب من فضيلة الشيخ؟ معلش لا لا القلوب الهواء ما الا تقبل الحق اصلا. هم من المسلمين من يتبع هذه الروايات وتلك الروايات وتلك الروايات وكلها آثمة. لا لا شوف شوف شوف احنا يجب ان تؤوب الامة مرة اخرى ان ارادت الى ولاة امرها من العلماء الثقات الربانيين الذين لهم قدم ثبت صدق في العلم. وبالتالي زي ما الطبيب انا استطيع ان عيني تؤلمني اروح للسباك يعمل في ايه؟ لا طب طبيب العيون ليس لاي طبيب ايضا. انا اريد ان اعمل بتاع دائريه زي اللي قاعدين عليها دي ده. اروح لمن؟ للنجار ديكور ده نعم. المهندس صح ولا لا؟ ديكور نعم. طيب يبقى اذا اعمل كوب من التخصص. لماذا في ديننا نريد ان ديننا سبحان الله هذا دين يعني لانه نعم. في عقل ومن حق ان اهمل عقلي في النص القراني طالما ان الله اعطانا بالعقل واعطانا العقل احنا وضعنا ضوابط للعقل. العقل له ضوابطه يجب ان ينضبط مع الناس. الله سيدي هذه الضوابط اقامت الفتنه بين علي وبين معاويه. هذه الضوابط دلست التاريخ لا لا. وهذه الضوابط شوهت صوره تاريخنا واضاعت مآثرنا في الاجداد. نحن العرب لا نجيد السياسه. فلما دخل عبد الله بن سبأ واثار هذه الفتنه هو اتباعه يعني اضرب لك مثال بسيط. لما ابو لؤلؤة المجوسي نعم كان يمر على ابو لؤلؤة نعم فصل قصير قبل ابو لؤلؤة ونواصل. طيب مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوه الصفوه مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى. وصفوه الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيله العلامه دكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا. كنا توقفنا قبل الفصل عند ابي لؤلؤة المجوسي. لكن قبل ذلك انت القيت قنبله عجيبه رنت في اذني. انت تقول ان هذه الضوابط هي التي اثارت الفتنه. لا هو الابتعاد عن الضوابط هو الذي يثير الفتنه. من الذي يحدد الضوابط؟ ما هو الضوابط العلماء الثقات. هم يقول انتم رجال ونحن رجال. لا لا لا هم رجال ونحن عيال. لا لا لا ما فيش رجال واحنا رجال. لا لا رجال هو عارف كيف يصلي لما يقول رجال. انا لا امان على على على تعليم ولدين في مدرسه سبحان الله يعني. طب لما اصواتهم تتعالى هكذا ودايما اصوات البطل كثيره يعني سبحان الله العظيم كالطبول الجوفاء. وقلت لك من قبل ان الحق ان الباطل رفعت رايته على مستوى العالم فاجتمع اهل الباطل حولها. شوف انت كده المظاهرات بتاعت الشواذ في اوروبا الاف مؤلفة صحيح 100,000 يخرجوا في مظاهره مثليه ليست مثليه يعني. مثليه طبعا عشان يعني ايه تطبطب عليها تطبطب خفيفه يعني. طيب فالباطل له رايه سمعنا. طيب الحق لم ترتفع له رايه بعد. كانت مرتفعه بلا شك بس دخل فيها اصحاب الوساوس. فانا اقول ان العربي لا يجيد السياسه. السياسه يجيدها ابناء العمومه اولاد العم سام اولاد العم واحنا اولاد مين؟ نعم واحنا اولاد مين؟ احنا سبحان الله العظيم اولاد حام. المشكله ما احنا اولاد عم حام وسام اخوه يعني. المهم طيب واحنا ساميين اصلا احنا ساميه الحميه يعني المهم يعني كلكم لادم وابراهيم ابو الانبياء خلاص. المهم فانا اتكلم عن ايه؟ عن ان لا نجيد السياسه ابو لؤلؤه يا مؤمن انا لم ارى مؤرخا في العصر الحديث او كاتبا للتاريخ قح يخرج لنا مراجع وكتب عن لعب السياسة سياسة الاخر دي فارس الروم في هذا الوقت يعني عن التلاعب باقدارنا كأمة اسلامية ان يقتل 3 من الخلفاء الاربعة ده شيء غير طبيعي. في ايه؟ صحيح يقتل 3 سبحان الله سيدنا عمر وعثمان وعلي. الله يبقى في ايه؟ ابو لؤلؤة المجوسي ابو لؤلؤة دخل على عمر يشكو اليه من المغيرة بن شعبة كان يعمل عنده خادم عبد. قال ان سيدي المغيرة بن شعبة يأخذ مني كل يوم 10 دراهم وهذا كثير كل يوم زي ضريبة كده يعني. وكان عنده صنعة فقال ما صنعتك؟ قال نجار وحداد ونقاش. ما شاء الله موهوب مهن ثلاثة تمام نجار حداد. قال عمر ما خرجوك بكثير. فغضب الولد يعني جاي للرأس الكبير بعد اللي يؤيد. وكان يظن ان ده احنا في فارس بقى و يعني واسطة وتدخل سبحان الله حول السور يحميها. المهم ف يعني نادى عليه عمر قال تعالى بعد مشي بلغني انك تصنع راحة تعمله بالهواء. انت مخترع بيعمل راحة بتشتغل بالهواء زي طاحونة. قال يا امير المؤمنين ساصنع لك راحة تتحدث عنها الدنيا كلها. مش قال عمر اوعدني الغلام وانفة الولد بيهددني. لا لا الولد يهددني اللي حوالين عمر اللي حول عمر. عمر ده عبقر العبقر العباقرة. صحيح. قال تقول له اعمل تعمل لنا طاحونة يا ابني تشتغل بالهوا. قال لك ده انا اعمل لك طاحونة الدنيا كلها تتكلم عليها. اخذوا الكلام على عواهنه هكذا. سبحان الله بسلام اثنين. فنام عمر. فبعد صلاة الصبح قال ايكم رأى رؤيا؟ قالوا ما رأينا. قال انا رأيت الليلة عجبا. ان ديكا ينقرني ثلاث نقرات. قال وما تأويلها يا امير المؤمنين؟ قال اعجمي يطعنني ثلاث طعنات. بعد ثلاث ايام بالضبط كان ابو لؤلؤ يصلي في اول صف. فما ان كبر عمر رضي الله عنه وبدأ في الحمد الا وطعنه ابو لؤلؤ ثلاث طعنات. فتجمع الصحابة خرجوا من الصلاة طبعا او امر يخرج من الصلاة شرعا يعني. فاجتمع الصحابة ان يمسكوا به فطعن 12 صحابيا. 12 صحابة. الله اكبر. قتل منهم 9 وهذه لم تذكر. رهيب. ومعه خنجر مسموم. ليس خنجرا عادية. فالى ان ربنا فتح لعبد الرحمن بن عوف كان في الصف الثالث. خلع كان معه عباءة. ف ألقى عليه وأمسكوه فطعن نفسه. فلما نقلوا عمر رضي الله عنه إلى البيت فأعطوه كوب لبن. فلما شربه نزل من جنبه مشوبا بالدم. فعلم أنه خرج الطعن يعني هو خرق معه مزق من داخل يعني ضرب غل يعني ما واحد بيبخته بشراسة يعني سبحان الله. زي تمثيل يعني ضرب تمثيل بجثة أو بجسد. فقال من طعنني؟ قيل ابو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجده يحاججني بها امام الله يوم القيامه. لا اله الا الله. كان ابو لؤلؤ لما تجيب تاريخه ابو لؤلؤ لما ترجع للتاريخ بتاعه كان يمشي على غلمان فارس اللي جايين في الاسر في القادسيه وغيرها وساشفي لكم غليلكم. من ماذا؟ من الاسلام. سوف اشفي. كان دسيسة. اذا هي اذا هناك مؤامرات معدة سلفا زي بقضية عبد الرحمن بن ابي ملجم. هو اجتمع هو الثلاثة وقالوا ايه؟ قالوا احنا ايه نقتل الثلاثة الكبار ونستريح. ودي مؤامرة اخرى. معاوية وعمر وعلي. سيدنا في 17 من رمضان في ليله واحده وهم رايحين والتوقيت واحد يعني ثلاثه. اذا دي مؤامره منظمه يعني مؤامرات اذا سياسيه. لا لا يعني لابد ان تدرس. يعني اذا قلنا بالمؤامره هنالك من يهدم نظريات المؤامره. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا على شماعه الاخرين. لا لا, لا معلش نحن لا, لا لا لا نريد ان نعلقها لكن نحن مقصرين بلا شك. ولكن الاخر كان له سبب في هذا في هذا التباعد وهذا التقصير. يعني لا يريد ان انا اكون انا وانت على على على على في وادي تقارب. لا يريد ان يكون حماس وفتح في على قلب رجل واحد. لا يكون لا يريد ان يكون الاخوه العراقيين على قلب رجل واحد. هم يتكلمون من بني جلدتنا وبلساننا السنتهم السنه العرب. ما أنا احنا نحن الذين وسعنا لهم المجال عندما يعني خفت ايدينا عن العروه الوثقى التي يجب ان نستمسك بها. فتخيل انت ان عبد الرحمن بن ابي ملجم والثلاثه. المهم عمرو بن العاص شعر ان في شيء غير طبيعي خارج البيت. واحد يحوم منتظر وكده فارسل واحد اسمه خارجه. حتى لما طعنه قال اردت عمرا واراد الله خارجه. وهو مقتنع انه يريد بقتل عمرو وجه الله. منطق بني اسرائيل نفس القضيه. دي مؤامره. اقتلوا يوسف او اطرحه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يبقى القوم الصلاح مبني على ايه؟ قتل. طيب هذا هذا منطق. او ليسوا مسلمين شيخنا؟ لا ابو دول اكيد دول المجوسي ابن منجم. لا لا لا لا, لا مش مسلمين. يصلي بالصف الاول. لا لا لا ده كان مجوس هكذا يقول لك انا اسلمت. هتقول له ايه؟ واحد يقول لك انا اسلمت واحد جه الان وقال لك انا اسلمت ودخل الان الاستوديو يقول له اهلا وسهلا مرحبا ما شاء الله نبارك لك هذا من فضل الله عليك اكبر نكبر نكبر تمام نعم. طيب ما ف ف ف ف الصف الاسلامي كان فيه كانت رسائل عثمان بن عفان عندما ترسل الى مصر تؤخذ من الطريق وتوضع مكانها رساله اخرى. اذا معاويه بن ابي سفيان كان عنده حق حينما اتخذ الحجاب والابواب لابد لابد كان مضطرا لهذا بلا شك لان احنا يعني دخل على الاسلام خلاص العربي الفطري كان خلاص بدا يتوسع زي ما احنا بلادنا الان اصبحت مفتوحه لكل من هب ودب فلا بد من الاحتياط. انما العرب في حد انفسهم وفي حد لا يجيد لا دساس ولا مؤامرات ولا الضرب في العربي عنده اخلاق الفارس. لا يجم كان جنسيته ماذا؟ لا لا مجوسي فارسي لا حول ولا مجوسي من عبد النار من عبد النار. حينما انتشر الدين الاسلامي دخل اناس غير العرب هم صنعوا ما صنعوا بالضبط بالضبط. لا ادعوا دخولهم الاسلام. لو دخل الاسلام قلب انسان لا الاسلام لا يفرق لا بين عربي وغير عربي لا فرق بين عربيين وعجمي لا لا لا لا. لكن لو دخل الاسلام حقيقه لان هم ادعوا الاسلام لينفذوا سبحان الله القضيه. فتجد ان مفاخر التاريخ العظيم انه اولا رباني النزعه طبعا منهج صحيح سبحان الله صحيح. وبعدين انساني التصرف في انسانيه. من هذا؟ من انت؟ قال انا رجل يهودي. ما الذي يوقفك تطرق هذا الباب؟ قال الحاجة يا امير المؤمنين. لما؟ لاني اريد ان ادفع ما علي من جزية. يا ابن مسعود يا ابن ابي مسلمة اتأخذون شبيبته وتمنعونه في كبره؟ هذا لو اعطاه من بيت المال عد الى بيتك موفور الكرامة. هذا هو الاسلام. اي نزعة تبتلك؟ مرة ثانية مرة ثانية الرجل يهودي ما هو غير المسلم يهودي في داخل ذمة المسلمين. ايوة ده من الواجب يدفع زي المسلم يدفع زكاة. هو يدفع جزية تمام نعم. لانه لازم يعين الدولة صحيح تمام. الدولة تحميه وتوفر ولا تجعله يشارك في حرب ولا غيره. استريح انت وانا ان شاء الله يعني اردت ان نوضح هذه النقطة لان هذا يتخذونها وصمة عار لجبين الامة الاسلامية. لا ليه ضريب ضرائب؟ طب الغرب كله قام على الضرائب مقابل حماية من جيش المسلمين وانه لا يشارك في الحرب. الغربيون انفسهم يهربون من الضرائب الكثيرة. في دول في اوروبا الضرائب عندهم 66% من الدخل. هو هذا في عرفهم وعندهم لكن في الدين الاسلامي لها اسباب. وهي جزية اقل من قيمة الزكاة بالنصف. يعني هي لا تذكر يعني. لا لا لا مثلا واحد زكاة 2.5% يعني 1% تقريبا دين جزية. دين جزية في الاسلام. فقط. وانا احميك وارعيك ولا اظلمك ولك مالية وانت مواطن وصاحب ارض وصاحب بيت ولك كل الحقوق زي الحاكم. فشوف عظمة له جميع الحقوق كله عليه كل الواجبات. عليه كل الواجبات نفس القضية. إذا هذه الجزية مقابل ما يأخذ من خدمات من الدولة المسلمة. ونظير المسلم يدفع أضعافه في الزكاة. وبعدين ده مواطن. اللهم كيف يعني المواطن ما عايش في الأرض بقى كيف يعني يدفع يعني. فيطرق الرجل الباب يتكفف الحاجة لكي يستطيع أن يدفع ما عليه. عمر بن الخطاب. في زمن عمر. نعم. عمر يثور. وهو يهودي. وهو لا يقول يعني أخذنا شبيبته يعني أكلنا شبابه ودفع لبيت المال. جاء الآن في الكبر ده له معاش. يا الله اعطوهم بيت المال اعطوهم بيت المال. لما لا تجلى هذه الصور للاخر الغربي الذي لا يفهم الدين الاسلامي حق الفهم؟ الغرب نوعان. الاول نوع يعني فيه شبه عقل او فيه عقلانيه عقلانيه الانسان عندما يكون انسانا نعم. فهذا يفتح عقله لنا عندما نحاوره فهذا اما ان يحيد واما ان يسر بالدخول. جيد. الاخر هذا صاحب هوى. ليه يا بريطانيا انت رحت احتلت مصر 82 سنة؟ عشان نثقفهم. ليه يا فرنسا انت عملتوا حملتين على مصر بتاع عشان اكتشفنا لهم حجر رشيد وعملنا لهم سياسة التعليم. لكن قتلنا الازهريين ودخلنا نابليون دخل الازهر بالخيول. دي قضية. طب ليه يا ايطاليا انت احتلت ليبيا 130 سنة؟ ليه يا فرنسا 120 سنة والجزائر وقتلتوا 2 مليون؟ وليه امريكا العراق؟ 2 مليون شهيد. لا لا لا اصل دول مش عارفين مصلحته وكانه هو اصبح وصي واصبحت انا يتيم قاصر. فلكن العاقل منهم يجب ان نشرح له. وهذه العاقل منا نحن كما يحدث في فلسطين الان. ماذا العاقل ندعو الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذه الغمه لان هذه فتنه لا يسر بها الا عدو. وتسيء الى وتسيء وتسيء الينا واذا اذا اذا اذا فاحنا الموضوع منظومه القيم الاخلاقيه اللي موجوده في الاسلام منظومه غير موجوده في اي بقعه في العالم. وما ظهرت بعد شيء ما لا ما هو المشكله ان احنا مقصرين في فيما نصنع. طالما انا مندوب مبيعات سيء البضاعه الجميله افرض هذا القلم جميل ولكن انا لا خد احيانا يكتب واحيانا ما يكتبش واحيانا بصراحه شكله كده وثقيل سبحان الله زي سيدنا ابراهيم يقال انه كان طفل صغير عنده 10 سنوات ابوه يصنع الاصنام ويقول خد يا ابراهيم بيع يربطهم في حبل ويجرهم من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر هذا مندوب سلف مندوب مبيعات غير يعني غير مقتنع بالفكره رضي الله عليه السلام فقضيه ان منظومه القيم الاخلاقيه قال الفقهاء اذا وجد لقيط في ارض الاسلام وتصارعه او تنازعه مسلم وكافر المسلم يريد ان ياخذه عبدا والكافر يريد ان يتبناه ولدا حكم القاضي المسلم ان يذهب مع الكافر ليتبناه لان الحريه في الاسلام مقدمه على العبوديه اي دين في هذه المنظومه من القيم الله اكبر هذا الاسلام هذا الاسلام ولا يضمه للاسلام لا لا عنوان عشان ما يكونش عبد اي دين يحكم على نفسه الا ان يكون دينا ربانيا جميل اي عدل بعد هذا ديننا اي عدل بعد هذا سبحان الله العظيم سبحان الله ال ال ال قضيه التسامح الدين اللي عندنا تسامح عجيب ابو بكر يوصي وكل الخلفاء سوف تجدون رهبانا في الصوامع اتركوهم وعبادتهم انت مالك بيه انت مالك انت عارف ايه يعني وان احد امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله لا لا اللي هم بيمنعوا وصول الكلمه الى عباد الله فقط ده فقط يعني هذا ليس شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاتل الجميع حتى يدخلوا في دين الله الذي يمنعني ان ابلغ انت منعني ليه ما تسيبني اعرض سيبني اعرض سبحان الله لماذا تمنعني وقال الدين منتشر بحد السيف وفيه صوف وفيه كذا وكذا ما هو شوف نحن الذين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا لا لا لا لا لا لا لا يعني قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لما يقاتلهم يجي احتل ارضي وقل ما لا اقاتل ودافع عن ارضي تقول لي ارهابي بعض الجماعات الاسلامية معذرة دون ما تسمية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده نغيره بيده ان شاء الله رب العالمين هذا من بني جلدة المسلمين انفسهم المنكر في حدودك انت زوجتك عيالك اما انت دي مسؤولية الحاكم ليست مسؤولية كل لا لا لا لا غير بيدي يعني ايه وبعدين انا ليا تفسير في القضية اتفضل الله اعلم يطلع صح ولا غلط بارك الله فيك اجتهاد لك اجر وعلى على الاقل يعني نحسبه اجر ان شاء الله انت تعيب مثلا يعني نعم. واحد يعيب يقول لك ايه والله يا اخي الناس دول عملوا بنك ربوي طيب هتروح تعمل ايه تهدمه لا تغير بيدك يعني ايه تعمل بنك اعمل مصرف اسلامي وفق الشريعة انت زعلان من التعليم المختلط روح يا اخوان انت عامل مدرسة جميلة انت واخوانك اصحاب الاموال مدرسة اذا جاء عمر بن الخطاب حب يدخل حفيده ابن عاصم ولا ابن عاصم يدخله في المدرسة دي اعمل انت مدرسة يرضاها عمر بن الخطاب ربما لا توافق الجهات المختصة لا لا هتوافق يا الايزو والثلاث تسعات وشهادة الجودة والله ما رفع انسان علم لا اله الا الله بالصدق الا واقتنع بالكافر قبل ان يقتنع به المسلم لا اله الا الله منظومة القيم اللي موجودة عند اللي موجودة في الإسلام مش موجودة يا مؤمن احنا عندنا الذمة المالية المنفصلة للمرأة لم يعرفها الغرب إلا منذ عقود قريبة سبحان الله إذا لم نفهم ديننا بعد احنا لم نقرأ عن تاريخنا ولم نفهم ديننا ولم نطبقه وهذه المصيبة الأكبر ما عندناش تطبيق ليه لماذا لأن الإسلام قضية الانتشار يعني العجيب له غير مرتبط باتباعه وده عظمه الدين لقوته في ذاته لكن له مآثر له مآثر ايوه نعم نعم من مآثرنا من ما احنا كارثتنا اننا لم نشرف ديننا بعد بس سلم يعني خذ هذه الجمله سلم ما شرفنا ديننا بعد وما شرفنا نبينا كيف نشرف انا اقول دائما ابدا بنفسك يعني انا الان المشاهدين والمشاهدات يحب الشيخ عمر ويحب محمد خالد ويحبون الفضائيات الشيخ فلان ولا الداعيه فلان جميل الله طيب يعني زي ما بتحبونا انا عايز حبكم يكون لله ولرسوله اللي احنا بنمثل ان احنا بننقل لكم ما نستطيع ده ف اذا احببتم الله ورسوله كان كل واحد مسلم عملي, مسلم يعني اسلام يمشي على قدميه, فتنتشر قاعدة اسلام يمشي على قدميه. الظروف والاجواء والبيئة التي نعيش فيها وكلها يوم القيامة لك عذر تعتذر الينا به لن يكون لنا عذر. بس ماذا لك يعني ليه في احد, في احد قالوا لقد قتل رسول الله, قالوا طب احنا هنحارب ليه لماذا قتل بقى خلاص. فقال اصحاب الامل لا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا قالوا ده الظروف ورسول قتل انتهى الموضوع والياس نعمل ايه العالم كله ضدنا, لا على من يعني اذا كان الله معك فمن عليك؟ لا احد, فمن عليك؟ لا لا لا. مثل العام الجميل يقول لك اللي ربنا يسيده مين يكيده. صحيح بس. احسنت. لكن ونحن نستقرئ تاريخنا الاسلامي هذا نجد فيه بعض المغالاة لآل البيت, ما يعني مناط حلقتنا ومناط حلقتنا في صفوة الصفوة كلها دخلت عن طريق أناس مؤرخين. فهل لآل البيت من خصوصية دينية عقلية منطقية نقتنع بها الآن حتى نشرح حديثنا معهم في الحلقات القادمة؟ أولا آل البيت هم أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلوبنا. نعم. ونحن نصلي على آل البيت في كل صلاة, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فحبنا لآل البيت دين ندين الله به. ولكن في حب وفي مغالاة. طيب. نحن لا نغالي في الأشخاص. وقال سيدنا علي عميد آل البيت إذا سمي هذا يعني جاز التعبير, أن أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الله. يعني ضع في ميزانك اوزن بالحق الأول وحط الرجل على الحق يطلع الرجل 60% 70%. مش توضع الحق على الرجل, لا ده بالعكس. اعرف الرجال بالحق, بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. وكان العقاد يقول انظر الى ما قيل لا الى من قال. تمالك الحكمة ضلت المؤمن. واحد كافر قال كلمة طيبة انا احق بها ولا لا؟ قالت له يا هذا طهر قلبك وصلي على خذها ولو من غير فقير. انا من الواجب يعني اقعد القاعدة بالحق, بالحق. وقعدها من قبل المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. والقاعدة الثانية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بس بس يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بالحسنات وتأتونني بأوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا لا إلا الله. نعم. فمنطق تقعيد أننا لا نغالي ولكننا نحب أهل البيت ونجلهم وهم صفوة الصفوة وهم أرقى الناس وأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة الرسول حقيقة تشجيني جدا. نعم. لا اقول لك الا كما قال الله يعني سبحان الله. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني يعني يعني يجب ان نضع الامور في نصابها. وانا اريد ان يعني كي لا يسرقنا الوقت ان عظمة الاسلام انه قادر على اجتياز المحن الكبرى التي التي تحل به ولا تهزمه على مر التاريخ كله. نعم. هذا صورة ناصرة بالأمة مجموعة من القواسم قسم الظهراء حقيقة. ولكن الأمة بقيت وسوف تبقى ببقاء هذا الكتاب لأنها أمة مخرجة ليست لنفسها ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه أمة باقية ببقاء كتاب الله, باقية ببقاء الزمن. لا دين بعد الإسلام, لا نبي بعد محمد, لا كتابة بعد القرآن. بورك فيكم وفي فضلاتكم. يعني اخر ما لدي من اسئله في هذه الحلقه ولتكن بدايه حديثنا الفعلي عن آل البيت في الحلقه القادمه ان شاء الله, هل لهم خصائص محدده معينه ينمازون بها عن بقيه الامه؟ او طبعا هم لا ياخذون الصدقه. يقول صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس, مش عبارة خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. تطهرهم من ايه؟ من الرجس والنجس. يبقى اذا المال, مال الفقير لو ظل عندي يبقى انا مالي ايه؟ فيه نجس. فأهل البيت لا يأخذون الصدقة. أبدا أبدا لا يأخذوا الصدقة. وإن كان منهم من يستحقها يأخذ بقى هدايا أو إعانة من بيت المال ليس من صدقات أو له مخصصات. مخصصات لأن عشان ما حد يعني يعطي أهل البيت لأنهم أعلى منها أرقى من هذا. وبعدين الناس يعني مأمونون على أنسابهم. لو واحد يجي كده انا من آل البيت خلاص اصدقه، يجب ان اصدقه. هو من آل البيت يعني. ما انا مش هو بعمله، هو افضل شيء ان يظهر لي عمل. والله لو من آل البيت يعني نسبا وخلقا انا خلاص فوق. يعني هذه القصه. وهم يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما نرى كيف حبه لعلي، كيف حبه للحسن، كيف حبه للحسين. فيقال ان فاطمه ولدت ولد اخر سموه اسد، فقال لها هذا محسن ولكنه مات رضيع. نعم. من هم آل البيت الذين سوف نتحدث عنهم؟ آل البيت ابني ستي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. نعم. وابوهم رضي الله عنهم سيدنا علي بن ابي طالب. هؤلاء هم الثلاثه سوف ان شاء الله كنا من اهل الدنيا نتحدث عنهم. بارك الله فيك. ليكن حديثنا في الحلقه القادمه عن سبطي الرسول عليه الصلاه والسلام ان شاء الله، ثم نختتم بسيدنا علي رضي الله عنه جميعا، والحقنا بهم في مقعد الصدق ان شاء الله يا رب باذن الله تبارك وتعالى. في نهايه هذه الحلقه نطلب من فضلاتكم دعاء على تكون ساعه اجابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل اخواننا في فلسطين على قلب رجل واحد، واعد الينا المسجد الاقصى يا رب العالمين، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم امن العراق والعراقيين في ارضهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم كل مكروه وسوء، واعد اليهم ارضهم وامنهم يا رب العالمين. اللهم اعد الامن والامانه الى كل خائف في ارضك يا اكرم الاكرمين ممن قال لا اله الا الله محمد رسول الله. هيا لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات. اللهم اصلح الراعي والرعيه، ووفقنا لما تحب وترضاه، واجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم ان شاء الله. شكرا لفضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيله العلامه الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم ما يشركون.